كان فعل الماضي النقص. طيب. وقائما خبر كان مقدر. قائما خبر كان مقدر. منصوب وعلامة منصوب بها. فتحة. منصوب بها. منصوب بها. نعم. وعلامة نصب والفتحة الظاهرة على. تمام. زيد كان. اسم كان. اسم كان ومرفوع بالضم. كان مؤخر. مؤخر. مؤخر. نعم. اسم كان مؤخر. نعم. مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهرة على. صحيح يا جماعة؟ طيب يلا هنا عبد الرحمن بن جو كان نعم إن في البيت زيدا إن أحد كيف كان صمت لا وتفعل خبر البيت جاء مجرور فعلا بالمحذوف خبرها مقدم خبر إن مقدم وزيدا اسمها مؤخر مصلوب على مصلوب تتحبر على مصلوب بها مصلوب بها على مصلوب تتحبر على طيب نعم إن عندي كتابا إن حفظك خبر نعم عندي خبر مقدم كتابا اسم أنه مؤخرا مصطوب على تسبيه مصطوب فيها وعلى تسبيه طيب صح هنا في ظرف عند ظرف وعند مضاف ولا مضاف إليه عندك إن الإقامة قد حانت إن عطف في النص يرفع ويرفع خبر نعم الإقامة يمكن إن مصدر جزء أفعال مصدر فتحة وقد حرف تحذير حانة فعل ماضي نعم حانة فعل ماضي على إيش؟ نعم والتاء الثانية والفاعل من المستتر تقديره هي جواز ولا وجوبا؟ جواز نعم تقديره هي فاعل مستتر جواز تقديره هي أين خبر إنه؟ الجملة من الفعل من الفعل الفاعل في المحلاف يعني متأكد أنها قد حانت خلاص ماذا متأكد حانت درس جديد طيب ناخذ درس جديد وناخذ إعرابي نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها شوف سبحان الله ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر جميعا والدليل على هذا التتبع والاستقراء لأن العلماء تتبعوا كلام العرب واستقرأوا فتبين أن العرب تنصب المبتدا والخبر بظن وأخواتها فإذا دخل ظن وأخواته على المبتدا والخبر صار منصوبين على أنهما مفعولان لها على أنهما مفعولان لها وبهذا تمت الأحوال الأربع للمبتدا والخبر فيكونان مرفوعين ومنصوبين والمبتدا مرفوعا والخبر منصوبا والمبتدا منصوبا والخبر مرفوع ولا في حال خامسة ما في حال خامسة إما أن يكون مرفوعين أو منصوبين أو الأول مرفوعا والثاني منصوبا أو الثاني منصوبا أو الأول منصوبا والثاني مرفوع ما في هذه القسمة حاصلة يكونان مرفوعين إذا لم يدخل عليه مناسب ويكونان منصوبين في ظن وأخواته ويكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا في كان وأخواته ويكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا في إن وأخواته طيب ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر وأخواتها معناه المشاركات لها في العمل

فإن كانت بصرية تنصب مفعولا واحدا. وإلا تكون معنى ضربت رئته. وإلا تكون بمعنى ضربت رئته. فإن كانت بمعنى أحسن. طيب مثل للبصرية. رأيت الرجل قائما. إيش؟ رأيت الرجل رجلا. يعني ما تصف إلا مفعول واحد. رأيت الرجل. لا رأيت رجلا. قائما حديثا. ما حاجة. ما هو لازم. رأيت رجلا. كذا. طيب. رأيت بمعنى ضربت رئتها. فهد. يعني ضربت رئته. لكن كيف تضرب الرئة وفوق الضروب؟ وصل ضربه. ايه. ها؟ ايه مكان رئة. طيب. اشترطنا في اظن في شرط ثاني في وقت. في عالفة. ولا ما اشترطنا شيئا. خير شرط. خلنا تمشي. طيب ظننا واخواتي. هات مثال لآدم لخاله خلته نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق. خلت زيدا في السوق يعني رأيت زيدا في السوق. لا لا خليك على الأول. خلت زيدا في السوق يعني اشتري. لا لا ما أقول مش يفعل. لكن وش معنى خلته في السوق؟ يعني رأيت. لا ظن وأخواته ظننت أنه في السوق. أي نعم تمام. طيب اتخذ اتخذ مثال. اتخذت عمرا صديقا. أحسن. اتخذت عمرا صديقا. ومنه قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا. جعل أحمد جعلت الطين إبريقا وجعلنا الليل لباسا. طيب سمع إيش؟ سنة الأذان واضح. يعني الآن نصبت مفعولين. يعني قول الراجح أنها لا تنصب إلا مفعول واحد. طيب هنا النهاية الذي ذكرت كيف نعرف واضحة على الوصول لأنها لا تنصب إلا مفعول واحد. سمعت الأذان واضحا. ها؟ ها؟ حال. طيب نعرف على أنها حال. وذكرنا أن هذا القول هو الراجح أن سمع ليست من أخوات الضمير لأنها حاسة من الحواس وما يدرك بالحواس لا يمكن أن يكون مفعولا أن يصبح مفعولا. طيب ناخذ إعراب الآن. نبدأ من الأول ولا أنت عندك يعني من أثناء الثاني؟ طيب ظننت زيدا منطلقا. نعم ظن في الماضي وبمعنى السكوت صاله بضمير بطن المحرك. نعم والتاء صاله متصل مبني على الظن وهو ينصب مفعولين. نعم التاء ضمير متصل مبني على الظن في محل رفع فاعل. نعم زيدا مفعول اول لظننت منصوب بها وعنه مصدر فتح الظاهر على اخره. نعم منطلقا مفعول ثاني لظن منصوب بها وعنه مصدر فتح الظاهر على اخره. طيب يلا الآن ظننت فعل وفاعل. إذا جاءت الضمير مع الفعل عرفه والإجمال ثم فصل. ظننت فعل ظننت فعل وفعل. نعم ظن. ظن فعل ماضي. نعم. مع السكون لاتصال ضمير الرفع المتحرك. تمام. وهي ظننت. ظننت تنصب مفعوليه. نعم. والتاء ضمير متصل. تنصب مفعولين أصلهما. أصلهما مبتدأ وخبر. نعم. والتاء ضمير الرفع متحرك. مبني على مبني على. ضمير المتكلم. ضمير متكلم. فاعل. إيه نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا. زيدا مفعول أول. نعم. مفعول الأول. إيه نعم. منصوب. منصوب على. بها. بها. منصوب بضم. نعم. نعم. نعم. أبوه. أبوه منطلق. أبوه مبتدا. نعم. مرفوع على مطرقه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه من سنة الخمسة. أحسنت. أبوه مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق. منطلق خبر أبوه. نعم. وهو مرفوع مرفوع بالابتداء. مرفوع بالمبتدا. نعم. على انطلاق الضم الظاهر في آخره. نعم. والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لظنن. نعم. بارك الله فيك. عندك خلت القمر طالعا. خلت فعل ماضي. فعل فعل فعل فعل خلت فعل ماضي. كيف تقول خلت فعل وفاعل انت تقول خلت فعل ماضي؟ خلت فعل ولا خلت هذا ما عندنا. خلت فعل وفاعل خال فعل ماضي. خال فعل ماضي مبني مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. احسنت. التاء فاعل مرفوع علامة رفعه بضم الظاهر على خلت. لا كل الضمائر مبنية مبنى على الضم. قال ابن مالك وكل مضمر له البنا يجب. احفظ الشغل هذا وكل مضمر له البنا يجب. نعم. والتاء فاعل مبنى على الضم. فاعل مبنى على الضم وهو ينصب في محل في محل في محل رفع. نعم. ينصب مفعولين. وش الاسم فيه الضمير؟ خلت خال. خال انا القمر مفعول به اول منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على خير. وش تكمله الجمله؟ طالعا. طالعا مفعول به ثاني. مفعولها الثاني ما تقول به مفعولها الثاني. نعم. منصوب وعلامه نصبها الفتحه الظاهره على خير. احسنت. طيب رايت زيد ثم رأيت أباه قاعدا. رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل رأيت فعل ماضي مبني. ما تقول رأيت تقول رأى. رأى فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك. والياء التاء فاعل مبني على الضم مبني على الضم فتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع المبتدا. محل رفع بس فاعل. طيب رأيت ماذا؟ نعم رأيت زيدا. زيدا مفعولها منصوب بها وعلامة نصبها مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبها الفتحة ظهر على خير. ثم رأيت أباه قاعدا. ثم حرف عطف. حرف عطف. نعم. رأيتم. رأيتم. ما خذنا عطف. اتفع ما حذفت عليك. أنا علمتك ذا ولا حذفت عليك. ثم حرف عطف. ورأيتم. معطوف عليك. إذا ما تعرفه بس تفصيليا. ما جبت بالعربي. اعرف رأيتم. اتفك اللي قبلها. رأيتم فعل ماضي. نعم. رأيتم. رأيتم فعل وفاعل. طيب رأى فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع المتحرك. نعم. فاعل مبني على الضم

يجوز أيضا لأن النائب تابع للمنجوز. تمام. هذا هو أقوى واحد. نعم. أيضا يتبع أن النعت يتبع المنعوت في لا الخفض والرفع والنصب التعريف والتنكير. أحسنت. التعريف والتنكير يعني إذا كان المنعوت نكرة، إذا كان المنعوت نكرة فإن النعت يكون نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة أن النعت يكون معرفة. طيب لو قلت مررت بالرجل كريم كريم للجر أتبعت في الإعراب لرجل كريم بالرجل كريم رجل كريم ما تتعدل على ماذا؟ أنا الآن أقول مررت بالرجل كريم وماذا تقول في كلام غير صواب؟ لماذا؟ الرجل لأن الرجل معرفة، وإذا كان المنعوت معرفة لازم أن يكون النعت معرفة. طيب مررت برجل الكريم من صواب؟ ليش؟ لأن الرجل والكريم ويجب أن يكون الناس تابع المنعوت في التنكير والتعريف. طيب في شيء ثالث ما ذكر المؤلف ذكرناه نحن ما لم يكن الوصف لغيره. طيب إذا قلت مررت برجل قائمة قضى، لأن رجل وقائمة. طيب مررت برجل قائمة أمه، صحيح؟ لأن الوصف الغائم للرجل ولا للأم؟ للأم، والأم مؤنث فيكون النعت مؤنث. طيب يا خالد مررت بامرأة قائمة أبوها، كيف؟ بامرأة قائمة أبوها، هي قائمة أبوها، لماذا؟ ما هي امرأة مؤنث وقائمة مؤنث لكن أبوها غير مؤنث وما عيا منه. لا الرجل ما مر إلا بالمرأة، ما مر بأبيها. لا النعت ليس للمرأة، لأن وصف القيام هنا ليس للمرأة بل لأبيها، فوجب أن يكون مذكرا. فتقول مرأت بامرأة قائم أبوها، مرأت بامرأة قائم أبوها. إذن يتبع النعت يتبع المنعوت في الإعراب في التعريف والتنكير، مش بعد في التذكير أو التأنيث ما لم يكن الوصف، يعني النعت هذا وصفا في غير المنعوت، فإن كان وصفا لغير المنعوت تبع ما بعده، تبع ما بعده. طيب مررت برجل عينه متألمة، عينه نائمة، خلّ مررت برجل عينه نائمة، صح؟ طيب مررت برجل نائمة عينه، صحيح؟ مررت برجل نائم عينه، خطأ، خطأ، لأن رجل مذكر ونائم مذكر، لكن نائم وصف للرجل ولا للعين؟ العين، والعين مؤنث. طيب المعرفة يقول المؤلف إنها خمسة أشياء، خمسة أشياء، فإذا كانت المعرفة خمسة أشياء لازم أن تكون نكرة. إذا كانت المعرفة خمسة لازم أن تكون نكرة. ما سوى هذا الخمسة، لأنه إذا حصر الشيء فضده غير محصور، إذا حصر الشيء ضده غير محصور، إذن ما سوى هذه الخمسة فهو عجيب نكر. طيب الأول